أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في الدرس 21 من دروس 40 النووية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا هذه المجالس، وأن يجعلها لنا ذخرا عنده يوم القيامة، وأن يزيدنا علمه، وأن يرزقنا العمل بالعلم. أذكر نفسي قبل البدء بهذا الحديث من أحاديث 40 النووية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يزيدنا علما. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث يعني أخرجه مسلم وغير مسلم، يعني الحديث عند الترمذي وعند النسائي وفي مسند الإمام أحمد. الحديث له عدة روايات. أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، سفيان بن عبد الله. سفيان بن عبد الله ده رجل هو معروف باسمه، وانتوا عارفين الناس كان يعني كان له اسم وكان له كنية، فاللي كان مشهور باسمه كان أحيانا تضيع كنيته، واللي كان مشهور بكنيته أحيانا كان يعني الناس ممكن تنسى اسمه لأن هي بتناديه دايما بكنيته. فسفيان بن عبد الله كان معروف في اسمه، فلذلك كنيته يعني الناس كتير مش عارفاها. فلذلك الإمام النووي قال عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، يعني نسيت أو الناس مترددة هو كانت كنيته إيه، لأن كان مشهور عند الناس بسفيان بن عبد الله. سفيان بن عبد الله رجل ثقفي من ثقيف، وأسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواش عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. سفيان بن عبد الله كان رجل عمر بن الخطاب استعمله عامل على الطائف. انتوا عارفين ثقيف اصلا تسكن في الطائف، فكان هذا الرجل اسلم مع قومه في بعد فتح مكه، فبعد غزوه حنين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الاسلام. وكان عمر بيثق في هذا الرجل لدرجه ان عمر استعمل هذا الرجل ان هو يكون عامل على الطائف، يعني زي المحافظ بتاع الطائف. فسفيان بن عبد الله بيروي الحديث، هو بيقول: قلت يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. سفيان بيسال النبي عليه السلام، بيقول له: انا عايز اسالك سؤال، بس السؤال عايز إجابة، مش عايز أعرف أسأل حد تاني. وهنا كأن الصحابي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له: أنا عايز الطريق. أحيانا كثير من الدعاء ممكن يسخن الناس، ممكن يكلم الناس عن الجنة والنار، ممكن يلهب مشاعر الناس ويعظ الناس ويجعل الناس تريد أن تفعل شيء، خلاص تحركت العاطفة، لكن أين الطريق؟ يعني أعمل إيه؟ الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: قل لي حاجة، مش عايز أسأل حد تاني. أحيانا بيكون الإجابة محتاجة أنك تسأل حد تاني وحد تالت وحد رابع. ليه؟ لأن الإجابة بيكون فيها بعض المبهمات، يعني بعض الأشياء اللي محتاجة إلى استفصال، إلى تفسير، إلى بيان. أحيانا أنت بتسأل سؤال أو أنا بسأل سؤال، وبعد ما بنسأل السؤال الإجابة مش شافية، فبنحتاج ان احنا ندور على حد تاني نقول له: هي الاجابة دي معناها ايه، او الاجابة دي قيودها ايه، او الاجابة دي تتنفذ ازاي. الصحابي بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال واضح، بيقول له: انا عايز اسألك عن الدين. وانظروا الى فهم النبي صلى الله عليه وسلم للدين، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتبع القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: كل عمل أو كل قول لا أسأل عنه أحدا غيرك، أنا مش عايز أسأل حد تاني، أنا عايز كلام أمشي بيه، حياة، يبقى طريق حياة. الصحابي بيسأل النبي عليه السلام وهو عايز ينفذ، هو بيسأل سؤال مش عشان رفاهية، مش عشان عنده رفاهية ذهنية، مش عشان عنده طرف ذهني، مش عشان هو سمع كلام وعايز يعني الكلام مش عاجبه فعايز يعلي عليه مطلقا. الصحابي بيسأل عشان ينفذ، وهكذا أهل الإيمان، هو بيسأل عشان عايز يعيش، عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت عارف إمكانياته، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: قل لي حاجة في الدين أعرف أمشي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب وعي وحكمة ورؤية وفهم وتدبر وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إجابة بجوامع الكلم، أجابه يعني في سطر واحد، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عارفين دي جاء من قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هو قال له: قل ربي الله ثم استقم. في رواية أخرى من روايات الحديث قال: قل ربي الله ثم استقم. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو يعيش بالآية، النبي صلى الله عليه وسلم عايش الآية، متدبر الآية، فاهم الآية. فبيقول للصحابي: أنت عايز قول. صحابي تاني راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في ذلك في المرات السابقة، لما قال له: أنا عايز أسألك عن حاجة في الدين، قال: لا تغضب، بس كده بس كده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نصايحه كانت واضحة ازاي، ان الناس لما بتيجي عايزة تتعلم دين، مهم جدا لكل مسلم ولكل داعي الى الله ان يبقى فاهم هو عايز ايه، وفاهم هو بيكلم الناس في ايه، وفاهم هو عايز ينقل الناس من انهي مرحلة لانهي مرحلة، وفاهم هو المعنى اللي هو بيقوله ده هيؤدي الناس بايه، او هو المعنى اللي بيقوله ده جايبه منين. النبي صلى الله عليه وسلم منطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى. في رواية اخرى ان هذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به. فقال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. قال له: طب أنت خايف علي من إيه؟ انصحني نصيحة تانية. فقال صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال: أخوف ما أخاف عليك هذا لسانك، أخوف ما أخاف عليك لسانك. هذه رواية الترمذي. وفي رواية أحمد أن رجل قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ قال له: طب أنا هستقيم، طب أخاف على إيه؟ قال له: خاف من لسانك. فأومى إلى لسانه. وقال في رواية أخرى: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فطلب الصحابي أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، اللي هي: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دي فصلت، أو في قول الله سبحانه وتعالى في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهنا جماعة هنقف وقفة مع يعني إيه قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. يعني هنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم نصحه نصيحة هما كلمتين، قال له: قول واعمل. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم على هذا. قيل: يعني ايه قل آمنت بالله ثم استقم على هذا؟ في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ابن الجوزي نقل في زاد المسير في تفسير الآية قال: ثم استقاموا فيها ثلاثة أقوال، أحدها استقاموا على التوحيد، هذا قاله أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لما جه يفسر الآية قال: استقاموا يعني استقام بقلبه، يعني هو قل آمنت بالله ثم استقم بقلبك. استقم بقلبك يعني قلب مستقيم. واحنا نتكلم يعني ايه واحنا كل يوم بندعي نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان اهدنا الصراط المستقيم قيل الاسلام وقيل الوحي وقيل طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الاستقامة يعني ايه؟ واحد استقام. عارفين احنا دايما بنعبر عن لفظ فلان لما يكون قريب من ربنا نقول ايه؟ ملتزم. عارفين أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. واحد التزم الأمر الشرعي أو واحد استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. إن كلمة مستقيم يعني واحد وفى بالعهد، واحد وفى بالعهد اللي هي عارفين في سورة التوبة ربنا بيقول كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. البقاعي بيقول فما استقاموا لكم أي ركبوا الطريق الأقوم في الوفاء بالوعود. يعني الاستقامة أبو بكر الصديق عبر عنها من هي التوحيد. إن هو قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني استقامت هذه القلوب على أمر الله سبحانه وتعالى. وقيل المعنى الثاني في الاستقامة الاستقامة على طاعة الله وأداء الفرائض، وده قول ابن عباس والحسن وقتادة. والثالث الاستقامة، الاستقامة على الإخلاص والعمل إلى الموت. إنك تستقيم يعني تستمر على العمل وتداوم على العمل حتى الموت. يعني معنى الأولاني معنى استقامة القلب، المعنى الثاني معنى استقامة الجوارح، المعنى الثالث معنى استقامة الثبات. إنك أنت تستمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني استمروا على ذلك. وده قول أبو العالية والسدي. وروى عطاء عن ابن عباس قال الخلاف بقى في الآية، إن الآية دي نزلت في مين؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال ابن عباس عطاء بيروي عن ابن عباس بيقول أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق. إن أبو بكر الصديق قال ربي الله ثم استقام على أمر الله. أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت شيبتني هود. ومن الآيات اللي كانت يعني من أصعب الآيات أو من الآيات التي تحتاج إلى تدبر شديد هي فاستقم كما أمرت. قيل كما أمرت أي كما أمرك الله في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني استقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، استقيم على الوحي. وهنتكلم وإحنا بنقول دلوقتي على يعني إيه استقم كما أمرت. ابن عباس بيقول نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق ذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بنات الله وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا. وقالت اليهود ربنا الله وعزير ابن الله ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا. وقالت النصارى ربنا الله والمسيح ابن الله ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا. وقال أبو بكر الصديق ربنا الله وحده ومحمد عبده ورسوله فاستقام أبو بكر. قال الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، أي لا تخافوا في وقت نزول الملائكة. قال أن الله سبحانه وتعالى بشر المسلمين وبشر الذين استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تتولاهم. تتولاهم قيل عند الموت أنهم كما أن الملائكة كانت تتولاهم في الدنيا فإنها أيضا تتولاهم عند الموت. وقيل لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم قاله عكرمة. والقول الثاني تتنزل عليهم إذا قاموا من القبور، يعني أن الملائكة تتنزل في حين البعث، أنهم يبشرونهم بعدم الخوف من صعقات ومن أهوال القيامة. ولا تحزنوا يوم القيامة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هذا قول الملائكة لهم. يبقى هنا جماعة نقطة كلمة ثم استقاموا، إن قال له قل ربي الله ثم استقم. يعني استقم، يبقى احنا قلنا معنى الاستقامة معنى الاستقامة القلب. ليه؟ لأن القلب إذا استقام الجوارح تستقيم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. القول قول عمر بن الخطاب في قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر لم يروغوا روغان الثعالب. هو كأن أبو بكر الصديق لما عبر عن الاستقامة قال الاستقامة على التوحيد. يعني واحد استمر على أنه يقول ربي الله، استمر على أنه يقيم الدين لحد ما مات على التوحيد. عمر بيقول هنا الصدق بيتكلم عن الاستقامة في معنى مختلف، بيقول لم يروغوا روغان الثعالب. عارفين يعني ايه يروغوا روغان الثعالب؟ الثعلب بيخادع، كأنه بيقول ان هم استمروا على الصدق لم ينافقوا، لان النفاق يطرأ، النفاق يطرأ، يعني ان الانسان يطرأ عليه النفاق هنا، وكأنه بيقول ان الرجل استقام واستمر على الدين. ابن عباس بيقول استقاموا على أداء الفرائض، وهو وعن أبي العالية قال استقاموا أخلصوا الدين لله والعمل، وقتادة قال استقاموا على طاعة الله، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. هنا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإن احنا ندعي، ندعي، وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا، بل إن الله أمرنا أن ندعو، بل أعظم الدعاء دعاء الاستقامة اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. يعني أعظم دعاء في المصحف هو الدعاء الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، ده قول الشيخ الإسلام، إنه بيقول أعظم أدعية الوحي هو دعاء الفاتحة، إن أعظم سورة في القرآن التي لا يوجد مثلها، لا يوجد مثل هذه الفاتحة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، اللي هي سورة المثاني، اللي هي السبع المثاني، اللي هي القرآن اللي ربنا قابلها بالقرآن، يعني قال السبع المثاني والقرآن العظيم، فجعل السبع المثاني مقابلة للقرآن. قال يعني إيه ليس مثلها في أي كتاب آخر؟ قال يعني ليس هناك في مثل الخير والنفع الذي يحصل بهذه الفاتحة، اللي هي هذه السورة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إن أعظم الدعاء أو أعظم آية أو أعظم آيات الفاتحة آية الدعاء اللي هي اهدنا الصراط المستقيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدى الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. بيقول للصحابة خدوا بالكم أن أنتم مش هتعرفوا تستقيموا على أمر الله بكل طريق. يعني ليه مش هتعرفوا تستقيموا على أمر الله بكل طريق؟ لأن أمر الاستقامة صعب إنك توفي فيه الدين كله، يعني صعب إنك أنت تعرف تعمل الدين كله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني بيقول للصحابة، بيقول لهم حاولوا تستقيموا قدر الاستطاعة، حاولوا تستقيموا قدر استطاعتكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود فاستقم كما أمرت، أي فاستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إن ربنا أمرنا بالاستقامة، وربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وربنا شرع علينا نحن ندعو دعاء الاستقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان انتم مهما عملتم مش هتعرفوا تستقيموا على امر الله سبحانه وتعالى الاستقامة الكاملة. فقدر استطاعكم سددوا وقاربوا. قال واذكر بالسداد سداد السهم، قال له لما تيجي تسدد، قال له انت، وده اللي يمكن عبر بيه بعض اهل العلم يعني ايه الاستقامة، قال هو التسديد والمقاربة. يعني قال له انت مش تعرف تمشي على الطريق المستقيم في كل لحظة من لحظات الحياة، مش تعرف تقرب انك كل لحظة من لحظات الحياة تعرف تختار الاوفق والافضل والاقرب الى الله سبحانه وتعالى في كل موقف من المواقف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، ان انت ولا يحافظ على الصلاة الا مؤمن. قال له سدد وقارب، قال له خلي الصلاة معاك اساسي ثابتة، وخلي بعد كده في كل المعاملات سدد. عارفين يعني ايه سدد؟ تخيل واحد كده بيرمي سهم عايز يقتل واحد، او في حرب من الحروب وعايز قدامه لوحه وعايز يصوب ناحيتها سهم من الاسهم اللي معاه يصوب سهم الاسهم اللي معاه عشان تصيب منتصف هذه اللوحه او منتصف العدو، عايز يصيب العدو، فبيسدد. بيسدد بالايه؟ بيسدد بسهمه. فالنبي يقول له حاول تسدد، يعني حاول تقرب، حاول تجتهد انك تعمل احسن حاجه. طب لو ما عرفتش اجيبها في النص، لو ما عرفتش اصيب العدو في كبده، لو ما عرفتش اعمل احسن حاجه اعمل ايه؟ قال له قرب منها. قال سددوا وقاربوا. ده اللي خلى بعض اهل العلم يقولوا ان الاستقامه معناها التسديد والمقاربه. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، ده كلام ابن رجب، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، قال أذكر بالسداد سداد السهم واذكر بالهدى هداية الطريق. قال له قول يا رب هديني ويا رب سددني، يا رب سددني، يعني لما أجي أرمي. في واحد يا جماعة بيرمي لو قدامه هدف بيرمي الهدف، بيرمي السهم بتاعه بعيد عن الهدف تماما، يعني ممكن يرمي السهم في حتة تانية خالص. فإنما عصام بيقول للصحابة، بيقول لعلي بن أبي طالب وهو قريب منه وابن عمه وزوج ابنته وهو رباه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له اسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، ولما تيجي تقول يا رب اهديني حاول تستشعر انك انت ماشي في طريق ودخلت متاهة ومش عارف توصل ازاي، فحاول تعرف وانت بتقول له اهديني افتكر انك انت ضليت في الطريق وانك تريد ان يهديك الله الى الطريق الصحيح. يعني قال له اسأل سؤال المضطر، اسأل سؤال الضائع، اسأل سؤال الذي يريد ان يصل الى الطريق وهو لا يعرف اين الطريق، او ان عرف اين الطريق فلا يعرف كيف يصل الى مبتغاه. فقال له اسأل ربك الهدى وتذكر وانت تسأله هداية الطريق. تخيلوا واحد ماشي كده مسافر رايح من مكان لمكان، وفي نص الطريق البوصلة ضاعت وما عادش فيه اي معالم، وجت عاصفة ضيعت معالم الطريق، وبقى واقف في الصحراء لوحده مش عارف يعمل ايه. فلما بيرفع ايده ويقول يا رب فين الطريق، هو هنا بيسأل النجاة. فبيقول له انت بتقول اهدنا افتكر هداية الطريق. خدوا بالكم من ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة في كل صلاة. ده اعظم الادعية ان احنا نسأل الهدى ونسأل ايه، ونسأل الطريق المستقيم اللي هو قال له السداد. انك انت مش عارف، طب انا يا رب لو انا عرفت هوصل ازاي وهمشي لحد فين وهمشي هحود فين وامتى هقف وامتى هكمل، قال اهدنا الصراط المستقيم، قال ان تسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد. هنا يا جماعة نقطة مهمة اشار لها شيخ الاسلام، وهي نقطة من الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها، هي نقطة هل الاستقامة بتاعت كل واحد زي التاني؟ يعني هل كل الناس مطالبة انها تستقيم كغيرها من الناس، ولا الموضوع ده فيه تفاوت؟ لا، الموضوع فيه تفاوت، ان محدش يتخيل ان الايمان الذي فرضه الله سبحانه وتعالى العباد متماثل في حق جميع العباد. لا، الايمان يتفاضل. يقول شيخ الاسلام بيقول ذلك ان اصل اهل السنة ان الايمان يتفاضل من وجهين، من جهة امر الرب ومن جهة فعل العبد. يعني الايمان بيتفاضل من وجهين، جهة ان ربنا سبحانه وتعالى امر الناس بامور متفاوتة، وفي نفس الوقت نفس الامر اللي ربنا امر بيه ده، ان ربنا مثلا امر بالزكاة مش كل الناس هتطلع الزكاة، لان في فقير ما عندوش زكاة. فالامر متفاوت من ايه، من جهتين، من جهة فعل الرب، من جهة امر الرب ومن جهة فعل العبد. اما الاول اللي هو امر الرب، فانه ليس الايمان الذي امر به شخص من المؤمنين هو الايمان الذي امر به كل شخص، فان المسلمين في اول الامر كانوا مأمورين بمقدار معين من الايمان، ثم بعد ذلك امروا بغير ذلك وامروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. فكان من الايمان في اول في الامر الايمان بوجوب استقبال بيت المقدس. يعني في الاول هو امروا ان هم يصلوا البيت المقدس، وبعد كده كان من الايمان ان القبلة تحولت وكان عليهم ان هم يؤمنوا هذا الايمان الجديد. فكان الايمان ينزل متجددا متوسعا متدرجا. قال ثم صار من الإيمان تحريم استقبال بيت المقدس ووجوب استقبال الكعبة، فتنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. ويقول أيضا وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة والجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب. يبقى ده من ناحية جهة إيه؟ من جهة الرب. أما الإيمان إن الاستقامة مختلفة، اللي أنت مأمور بها مش كل الناس مأمورة بنفس الاستقامة. الناحية الأمر الثاني من ناحية العبد، إن لا يستوي جميع المكلفين، فإيمان الملائكة والأنبياء وأفسق، ما حدش يتخيل إن إيمان الملائكة اللي أمرت به الملائكة كإيمان الأنبياء، أو إيمان الأنبياء كإيمان بقية البشر. فقال تبين الإيمان الذي أوجبه الله على العباد يتنوع وتفاضل ويتباين فيه، وتباين الناس فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر ويجب على الأنبياء من الإيمان، ما لا يجب على غيرهم ويجب على العلماء من الإيمان، ما لا يجب على غيرهم ويجب على الأمراء من الإيمان، ما لا يجب على غيرهم وليس المراد أنه يجب عليه من العمل فقط بل ومن التصديق والإقرار. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم لا يعرفون تفاصيل كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموه، وكيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. فمن أمر بالحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان فيجب عليه من الإيمان. يعني بيقول إن الناس بتتفاضل في الإيمان، فالاستقامة هنا لما ربنا بيقول استقم، أمر استقم ده مش كل الناس زي بعضها فيه، لذلك مهم ان احنا نراعي هو انا معنى استقامتي ايه. في واحدة استقامتها انها تلتزم بالحجاب والحياء، في واحدة استقامتها انها تاكل من حلال، في واحدة استقامتها انها تبر امها، طبعا الصلاة ثابتة. هنا الصحابي لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله انا عايز عمل اعمل عمل، العمل ده ينجيني ومش عايز أسأل حد تاني، يعني مش عايز أروح لحد تاني أسأله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل آمنت بالله، قال له قول بلسانك، قول وأعلن ذلك صراحة أمام الجميع، أعلن ذلك صراحة ولا تتحرج من دينك ولا تخجل من دينك. اوعى حد يتكسف ان هو يقول امنت، اوعى حد يتكسف. احنا يا جماعه احنا بنتكسف ان احنا نقول امنت بالله، احنا احيانا بنتكسف ان احنا نقول احنا رايحين نصلي، احيانا بنتكسف ان احنا نقول دي طاعه لله، احيانا البنت بتتكسف انها تلبس الحجاب وتتستر وتقول لا انا لازم اكون زي بقيه البنات. طب افرض هما بيعملوا حاجة ما بترضيش ربنا سبحانه وتعالى، افرض هما بيفكروا بطريقة ما فيش فيها اصلا حساب للثواب والعقاب، هما مش واخدين بالهم ان هما سيقفوا بين يدي الله. هل انا مطالب ان انا اعيش زي الناس اللي ملهاش، اللي مش وضع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحسبان؟ النبي عليه السلام بيقول قل امنت بالله، قال له اول حاجة قول واعلن ذلك، اعلن ذلك أمام نفسك وأمام الجميع، قل آمنت بالله. قال له أنا عايز أقول، أنا عايز حاجة أعملها في الدين، قال له أعلن ذلك. ليه أعلن ذلك؟ ليه يقول له قل آمنت بالله؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم هذا الصحابي أنه يثبت نفسه وأن يجهر بذلك أمام الجميع. ده جماعة من الأبعاد الخطيرة جدا في زيادة الإيمان، أنك أنت لما بتظهر أمام الناس بصورة معينة هذه الصورة تساعدك أنك بتدفع. لما تظهر قدام نفسك بصورة معينة، لما تعلن بلسانك يقول ما تكرر على اللسان تقرر في القلب، أنك أنت تكرر ذلك قل آمنت بالله. قال له قول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قيل أن المراد الاستقامة على التوحيد، وإنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا ودعاء، والمعاصي تقدح في ذلك، تقدع في هذا التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إن هنا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم في سورة الشورى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له إن ربنا شرع لك إقامة الدين والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين، وأن هذا الدين هو الدين التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء، وأن ربنا أمر جميع الأنبياء أنهم يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ربنا بيأمر الأنبياء أنهم يقيموا الدين مجتمعين، بيقول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع برسالة إبراهيم عليه السلام واجتماع برسالة نوح عليه السلام، أن الأنبياء مش متفرقين مش متخنقوا، أن الناس اللي بتشتغل في الدعوة مش وظيفتها أنها تقدح في بعض تظهر عوار بعضها البعض، إنما هم يد واحدة، إنهم يجتمعوا. قال أقيموا الدين ولا تتفرقوا عنه، قال لا لا ولا تتفرقوا فيه، إن إحنا مش مأمورين إن إحنا نتفرق في الدين، إنما مأمورين إن إحنا نجتمع في الدين، مأمورين إن إحنا نستر بعض، مأمورين إن إحنا نأخذ بيد بعض، مأمورين إن إحنا نعضد بعض، مأمورين إن إحنا نعزز. عارفين فعززنا بثالث، قال سنشد عضدك بأخيك. إن الناس اللي بتشتغل في الدعوة، بتشتغل في العلم، وبتشتغل في العمل، الأعمال اللي بتقيم أمر الله سبحانه وتعالى، بتقيم الأوامر وبتقيم النواهي وبتقيم الفرائض، هؤلاء عليهم أن يجتمعوا في الدين لا يتفرقوا في الدين. وربنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام تفرقوا في الدين، اللي هم مين؟ اللي هم اليهود والنصارى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه، أي كبروا على المشركين التوحيد، وكبروا على المشركين الاجتماع. قال الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا، أي ما تفرق هؤلاء، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فكان كان سبب الفرقة البغي، الظلم، وكان أداة الفرقة العلم. يعني هم ظلموا وطغوا، نفوسهم كانت وحشة، ما كانتش نفوس متواضعة، ما كانتش نفوس أذلة على المؤمنين، ما كانتش نفوس سهلة على المسلمين، ما كانتش نفوس هينة لينة، كانت نفوس طاغية. فقال بغيا بينهم، إن هؤلاء بغوا وظلموا، لما بغوا وظلموا استعملوا العلم للتجريح، استعملوا العلم للتفريق، استعملوا العلم ليؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، استعملوا العلم في الانتقائية، استعملوا العلم ان هم يدوا الدين لمن يدفع اكثر، باعوا دينهم بالعلم. فقال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والعلم الحقيقي والعلم حقيقة ما كانش هو سبب، إنما هم استعملوا العلم، لكن السبب كان الرئيسي. قال بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. البقاعي كان له كلمة جميلة في أورثوا الكتاب، قال عبر الله سبحانه وتعالى عن أنهم تمسكوا أو أنهم أخذوا الكتاب من بعد هؤلاء كأنهم ورثوه، بيقول إن كلمة وراثة، أنت بتورث إيه؟ انت لما بتقول انت ورثت حاجة، انت اخدت حاجة من غير تعب، واخدت حاجة ولك كامل التصرف فيها. فان هؤلاء اخذوا الكتاب، اي هذه الامة من العرب اورثوا الكتاب من بعد هؤلاء، على احد الاقوال ان هؤلاء اورثوا الكتاب وكان لهم كامل التصرف في حفظه وفهمه وتعليمه، وكأنه لهم ان يفعلوا به ما يشاء. قال الله سبحانه وتعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يعني إيه ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت؟ كلمة فلذلك عايدة على إيه؟ فلذلك يعني كلمة، هو طبيعي إن هو بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو يقيم الدين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو لا يتفرق في الدين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تفرقوا في الدين، وكيف أن هذا الله سبحانه وتعالى نهى عنه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يعني إيه فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت؟ البقاعي بيقول قال لما كانوا قد تفرقوا في الكتاب وشكوا فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أمره بما يخالف حالهم، فقال وكل جميع أهل الفرق وكل من يمكن له القول أنك أرسلت إلى جميع الخلق. هنا جماعة نقطة مهمة جدا، إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، إن هذا الوحي خاطب الله سبحانه وتعالى به الجميع. يعني ربنا خاطب بهذا الوحي الجن، كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ربنا بيقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني الإنس والجان. رسالة الدين رسالة للإنس والجن، مش رسالة للعرب. الإنس ده بمعنى الإنس، يعني الكتاب ربنا خاطب في الكتاب اليهود: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ربنا خاطب بالكتاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ربنا خاطب بالكتاب عباد الملائكة اللي هم اتخذوا الملائكة إناثة. ربنا خاطب بالكتاب عباد الشياطين: أفتتخذونه وزوجته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ربنا خاطب بالكتاب المجوس وعباد النار. ربنا خاطب بالكتاب الربوبيين. ربنا خاطب بالكتاب المشركين الوثنيين اللي بيعبدوا الأصنام. ربنا خاطب بالكتاب أهل الكتاب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. كانت البينة هو الرسول. ربنا خاطب بالكتاب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. رفع الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم المقت عن جميع أهل الأرض. الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم فعجبهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن رحمة غيث أغاث الله سبحانه وتعالى به الأرض حتى تنبت الأرض من جديد، حتى تعود الأرض إلى الاستقامة مرة أخرى، حتى تعود الأرض إلى أمر الله سبحانه وتعالى. قال: قل آمنت بالله. ربنا قال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعملنا ولكم أعملكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. حدثنا أبو بكر بن الأنباري، حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان، حدثنا صحابي بن الحارث أن بشر بن عمارة عن محمد بن سوقة قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، هو سند يعني ساق سند، وبيقول ان علي بن ابي طالب اتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين ما الايمان؟ هنا البقاعي بينقل اثر عن علي بن ابي طالب ان واحد بيساله هو ايه الايمان، فقال: الايمان 4 دعائم. قال له: انا مش هقول لك الايمان، هقول لك دعائم الايمان. الايمان دعائمه 4: الصبر واليقين والعدل والجهاد. الصبر على 4 شعب: على الشوق والشفقه والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن الحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون في المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. قال له: لو أنت عايزني أكلمك على الصبر أو أكلمك على الإيمان، أول حاجة في الإيمان الصبر. والصبر ده أنك أنت تشتاق أي تشتاق إلى الجنة، وتشفق يعني تخاف من النار، وتزهد أي تزهد في الدنيا، وتترقب يعني تسارع تترقب الموت، يعني دايما تبقى عينك انك اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فانك دايما خايف تموت تشعر بالموت فتسارع الخيرات. ده اول واحد هو الصبر. والثاني اليقين. قال: واليقين على 4 شعاب: تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسنة الاولين. قال له: عشان يبقى عندك يقين محتاج تفكر في 4 حاجات. قال له: من تبصر الفطنة تأول الحكمة. انك انت تحاول تبقى ذكي، تحاول تربط الاشياء ببعضها ببعض، تحاول تفكر، فلما تفكر هتعرف ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، تبقى عندك يقين. قال: فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة. عرف بقى بيعتبر بالمواقف، لما موقف يعدي عليه هو ربط أوله بآخره، فهو كده بقى ذكي، تبصر بالفطنة، فلما تبصر الفطنة أدرك بعض الحكم، أدرك إن البداية ديت هتهدي إلى النهاية ديت، فلما بعد كده الموقف ده يتكرر قدامه بدأ ياخد عبرة، يقول لك: لا أنا الموقف ده مشيت فيه قبل كده، طب ما أنا عملت ده قبل كده وما وصلتش لحاجة، فبدأ يعتبر. قال: ومن تأول بالعبرة، من توصل الفطنة تأول الحكمة، ومن تأول الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة عرف السنة يعني سنة الأولين، ومن عرف السنة فكأنه كان في الأولين، يعني سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني سنة الله في معاملات الخلق لا تحابي أحد ولا تتبدل ولا تتغير. فبدأ يفهم اللي بيعمل ده يتعاقب العقاب ده. بنو إسرائيل رفضوا أن هم يشيلوا مع النبي مع سيدنا موسى عليه السلام فعقبوا بالتيه، وقعدوا 40 سنة يشتغلوا، وبعد ما يشتغلوا نفسهم في نفس النقطة. فلما إحنا نترك أمر الله سبحانه وتعالى ما تستغربوش إن إحنا نقعد 70 و80 و100 سنة بنشتغل في نفس الحاجة، وفي الآخر خالص نصبح لنا نفسنا عند نفس النقطة. ليه؟ لأننا خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى. لله سنن لا تحابي أحد ولا تتغير ولا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال: والعدل على 4 شعب، على 4 شعب: على غائص الفهم وزهرة الحلم وروضة العلم وشرائع الحكم. فمن فهم جمع العلم، ومن حلم لم يضل في الحكم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس. قال له عشان تعرف الإيمان محتاج صبر ومحتاج يقين ومحتاج تبقى عندك عدل، والعدل محتاج انك انت تبقى فاهم، وانك انت تبقى حليم، وانك انت تعرف تتعلم كويس، وانك انت تعرف اوامر ربنا سبحانه وتعالى في الحقوق، عشان لما تيجي تعدل بين الناس، ولما تعرف اوامر ربنا في الاشياء تسوي بين المتساويين وتفرق بين المختلفين. ما تحطش الحاجة جنب حاجة تانية وتقول لي ما هم شكل بعض، لانك لابد انك تعرف الشرع فرق ازاي بين الاشياء. قال: فمن فهم جمع العلم، ومن حلم لم يضل في الحكم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس. قال: والجهاد. يبقى قال له الإيمان 4: الصبر واليقين والعدل والجهاد. قال: والجهاد على 4 شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. قال له لو أنت عايز تعرف يعني إيه مجاهدة، اعرف أنت إزاي لما بتتحط في موقف، يا ترى بتقول كلام يرضي الناس ولا بتصدق؟ لما بتتحط في انك انت محتاج تبرر، وبالذات التبرير في التأخير، وبالذات التبرير في مخالفة العهود، وبالذات التبرير في الاعتذارات، لما تيجي تبرر بتصدق؟ بتقول انا اسف وخلاص، ولا بتقعد تبرر وتلف وتدور؟ قال له لو انت عايز تعرف الايمان ازاي، قال له خلي الايمان الرابع واحدة في الايمان الجهاد. فقال: الصدق في المواطن والأمر بالمعروف، إنك أنت تأمر الناس بالمعروف، والنهي عن المنكر وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم آناف الفاسقين، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه، ومن شنئ المنافقين، شنئ يعني عاد المنافقين، من شنئ المنافقين غضب لله، ومن غضب لله غضب الله له فأزلفه وأعلى مقامه. قال له لو أنت عايز تعرف الإيمان، الإيمان أنك أنت يبقى عندك صبر، يبقى عندك يقين، يبقى عندك عدل، يبقى عندك مجاهدة، مجاهدة يعني بذل مجهود. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما علمت أمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك أي فلهذا التوحيد ولهذا الوحي ولهذا الكلام العظيم ولهذا القول الثقيل، أي لهذا القرآن، فاستقم كما أمرت، أو لهذا أي لتفرق هؤلاء عن أمر الله وابتعاد هؤلاء عن اتباع أمر الله سبحانه وتعالى، فلا تكن مثل هؤلاء. فلذلك الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن تفرق الأمم السابقة في الوحي، فادعوا ربنا بيقول النبي عليه السلام حل هذه الأشياء إيه؟ حل هذه الأشياء إنك تدعي، إنك تدعو الناس إلى الله. إن هنا في واقع استضعاف، في واقع الناس مفرقة، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعي وكلم الناس عن ربنا وعلم الناس أمر ربنا. طب ادعي وكلم الناس عن ربنا وأنا ما بنفذوش؟ قالوا لا، فادعوا واستقم كما أمرت، إنك أنت تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وكما أمرت أي كما أمر الله سبحانه وتعالى في الدين، إنك أنت أمرت بإقامة الصلاة، أمرت بإقامة الدين، أمرت بسلوك الصراط المستقيم، أمرت بالدين القويم من غير اعوجاج لا يمين ولا يسار، أمرت أنك أنت تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. أقيم الدين يعني أقيم مفردات الدين، يعني كل واحد يا جماعة بينفذ أمر من أوامر الله. لو ربنا أمر واحد مثلا، أمرنا أن احنا نتعلم القرآن، فواحد من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقرر ان هو يقيم تعليم القرآن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد يعلم الناس كتاب الله. واحد النبي صلى الله عليه وسلم سمع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فادعوا، فقرر ان هو يدعو الناس. هذا ممن يقيمون الدين. إقامة الدين هي إقامة مفردات الدين. في ناس متخيلة ان إقامة الدين يعني إقامة اعلى حاجة في الدين او يعني إقامة كمال الدين، والحقيقة ان الناس متفاوتة في الإيمان ومتفاوتة في الاستقامة. من الكلمات الجميلة اللي قالها بعض اهل التفسير، قالها ايضا البقاعي في قول الله سبحانه وتعالى ثم، بيقول ان الناس سهل عليها انها تقول، لكن صعب عليها انها تستقيم. لذلك عقب ان هو ما قالش قل امنت بالله واستقم، انما قال قل امنت بالله ثم استقم، يعني عبر بلفظ اللي هو ثم، اللي هو بيفيد التعقيب والتراخي، اللي هو بيبقى فيه وقت. يعني انت سهل قوي انك انت تقول ربي الله، قول ربي الله، قولوا ربي الله، قولوا آمنا بالله، انك انت ربنا امر الناس انها تقول، قولوا ده واعلنوا ده في وسط اصحابكم وفي وسط مجتمعاتكم. لما حد يتحط في موقف ما تقعدش تراوغ، ما تقعدش تقول لا اصل انا والمصالح، يا عم ده الدين، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. هنا في خطا شرعي، ما ينفعش اروح المكان ده، ما تقوليش اصل انا مستعجل، واصل انا واحده مثلا عازمه واحده صاحبتها على حفله فيها رقص وفيها اغاني وفيها تبرج، فتقول لها والله اصل انا كان عندي ظرف، اصل انا كنت تعبانه، ما تقولي لها حرام. هو انت مكسوفه من دينك ليه؟ كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لما واحد بيتعامل في معامله وواحد بيقول له تعالى اديك قرض ربوي، فتقول له لا يا عم ده ربا حرام، ايه اللي يخليني اتعامل بالربا؟ ما تقعدش بقى اصل انا والظروف واصل الحكايه، وقاعد تلف وتدور وتروغ روغان الثعالب حتى لا تقول امنت بالله. قل امنت بالله، قول هو هل يستوي يا جماعه من امن بالله ومن امن بانه لا اله، او امن بانه هناك اله لا ينفع ولا يضر؟ يعني هل يستوي من امن بالله الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، الذي امن بالله العليم القدير الحكيم القوي، هل يستوي من آمن بالله سبحانه وتعالى الذي يحكم كل شيء ومن يؤمن بإله عبارة عن صورة لا ينفع ولا يضر ولا قيمة له، لا يرزقه ولا يهديه؟ طبيعي اللي آمن بإله صورة هو بيؤمن بإله مادي، يعني هو أصلا الإله مش موجود في الحسبان عنده، فبالتالي كل حياته حسابات. ليه؟ لأن إلهه لا يهديه، لأن إلهه لا يعطيه، لأن إلهه لا ينفعه ولا يضره، لأن طاعته للإله لا تؤثر في المعاملات ولا في الحياة شيء، ولا تؤثر في مجريات الأمور شيء. لكن المؤمن بالله سبحانه وتعالى الإله العظيم، هذا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يهديه ويرزقه ويعطيه. لذلك من الأخطاء ان احنا نطلع ربنا سبحانه وتعالى برا حياتنا، ان واحد يقول لك اصل الصلاه ضيع لي وقتي. يا ابني انت مش فاهم يعني عباده اصلا. من اكثر ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذه الماديه التي كان يعتنقها عباد الاصنام، اللي هو كان اصلا هو كان بيعبد اله في صوره، يعني بيعبد لا اله في صوره اله، فاللا اله ده مش موجود في اي حاجه في الحياه، فبالتالي هو بني كل حياته على معادلات، فطبيعي جدا ان هو يبقى مادي. لما جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، الله ينفع ويضر، الله يعطي ويمنع، الله يعز ويذل، الله يخفض ويرفع، الله سبحانه وتعالى يشفي ويهدي، الله سبحانه وتعالى يتحكم في كل شيء. فانت لما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتفهم يعني ايه امنت بالله، امنت بالله الشافي، امنت بالله الكافي، امنت بالله اليس الله بكاف عبده، امنت بالله القدير، امنت بالله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب، امنت بالله الوكيل وتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه، امنت بالله القوي الذي أنا عاجز بين يدي الذي أحتاج إليه، أمنت بالله الذي يسمع ويبصر كل شيء فأنا أحتاج إليه وأستعين به في كل لحظة. هنا لما أنا أمنت بربي المعادلة اختلفت، التصورات اختلفت، حياتي اختلفت، أفكاري اختلفت. أنا مش هينفع أتعامل كأن مفيش إله يهديني، ولا كأن مفيش إله ينجيني، كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إن الناس مش هينفع تتعامل إن ربنا سبحانه وتعالى مش موجود، وبعدين يقول لك هو إحنا بنعبد برضه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي قل أعلنها صراحة أنك آمنت بالله سبحانه وتعالى، قل آمنت بالله. البقائي بيقول إن الكلام إنك تقول سهلة، قال أي خالقنا ومولانا والمحسن إلينا الله سبحانه وتعالى لا غيره. قال ولما كانت الاستقامة وهي الثبات، هو هنا اختار المعنى معنى الثبات اللي هو معنى قاله عمر إن إنك تثبت. قال لما كان الاستقامة هي الثبات على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى مع ترتبه على التوحيد، اللي هو معنى قاله أبو بكر الصديق عزيز المنال علية الرتبة، وكانت في الغالب لا تنال إلا بعد مجاهدات ومنازلات طويلة ومجاهدات شديدة بين الرجل ونفسه، أشار إلى كل من بعدها وعلو رتبتها بأداة التراخي. فقال ثم، يعني أنت سهل أنك تقول، واحد يقول لك أنا قررت أن أنا ألتزم، أنا قررت أن أنا أتوب، لكن حقيقة هو معنى أن أنا قررت أن أنا أتوب أن أنا توبت؟ لا، ده لسه في مساحات طويلة من المجاهدة، في مساحات طويلة من البذل. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ادعو واستقم كما امرت. ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينفذ اللي هو بيعمله. جماعة، من اكتر الاشياء اللي احنا بنعاني منها كمسلمين ان احنا بنعرف نتكلم، اللهم انا نعوذ بك من الكلام دون قول دون عمل، اللهم انا نعوذ بك من ان نتكلم ولا نعمل. ان دي من الاشياء الصعبة جدا، عايزين نعمل، مش عايزين يا جماعة نتعلم الكلام عشان نقوله، عايزين نتعلم الكلام عشان نعمل بيه. كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. احنا محتاجين نعمل، محتاجين نفعل هذا الكلام، محتاجين نقيم الدين، محتاجين نقيم أمر الله، مش محتاجين نتكلم عن صلاة الفجر، محتاجين نصلي الفجر، مش محتاجين نتكلم عن الصدق، محتاجين نبقى صادقين، مش محتاجين نتكلم، أكيد محتاجين نتكلم عن الصدق والأمانة، بس احنا محتاجين نتكلم عن الصدق، وانا محتاجين احنا كمان ننفذ هذا الصدق. قال له فادعوا واستقم، قال له ادعوا وانت بتدعو لابد ان تستقم. ليه؟ لان دعوة الحال ابلغ من دعوة المقال، لان كلامه الف رجل في رجل خير منه فعل رجل في الف رجل. ان انت لما بتشوف واحد صادق، غالب يا جماعة الناس بتتغير، الناس بتتغير بايه؟ الناس بتتغير بالكلام، الناس بتتغير بالاحتكاك، الناس بتتغير بالتجربة. ان كل الناس اتغيرت لما رأت تجربة الدين، لما شافت ناس بتعلمها دين، لما احتكت بناس بتاع الدين. اما الكلام، الكلام موجود في الكتب، يعني يا فرحتي المكتبة الإسلامية مليانة كتب، لكن أين التنفيذ؟ أين العمل؟ الصحابة كانوا مشغولين بإقامة الدين، وربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الدين. قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. إن إحنا أمرنا إن إحنا نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. قال فعبر بثم، أي بعد قولهم الذي وحدوا به الاستقامة، يعني أمرهم إن هم يقولوا آمنا بالله ثم يستقيموا. قلنا جماعة أن الإيمان يتفاضل، وأن الاستقامة تتفاضل، وأن الإنسان عليه أن يعرف يسأل ربه سبحانه وتعالى. رقم واحد عشان نستقيم نعمل إيه؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، إن إحنا نستقيم، ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بالاستقامه. رقم اتنين ان احنا نجاهد نفسنا، سدد وقارب، ان انت تحاول تجاهد نفسك وتحاول تسدد سهمك كويس، وتحاول تحسن، وتحاول تعرف ايه العباده اللي انت محتاج تعملها، والعباده دي تعملها ازاي، وتحاول تجتهد فيها، وتحاول تعرف مصدر قوتك ومصدر ضعفك، وايه الحاجه اللي انت محتاج تقويها جوه نفسك. رقم ثلاثة اعلموا ان الانسان مهما استقام فانه لن يحصي. قال استقيموا ولن تحصوا. ان احنا محتاجين ان احنا يعني نبقى فاهمين ان احنا مش مثاليين. يعني ايه سدد وقارب؟ يعني اجتهد انك انت تعرف الاحسن ايه وتحاول تسدد فيه، يعني انك تعرف ترمي في كل حاجة بسهم وتحاول ترمي السهم حلو قوي، واعرف انك ممكن ما تستكملش كل حاجة لكن على الاقل قارب. يعني الحاجة اللي ما تعرفش توصل لها اوصل لجزء منها وكمل واستمر. والنجاح ان اللي يقدر يكمل لحد النهاية، اللي يقدر يموت وهو مستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاستقامة. وهنا يا جماعة يعني اخر حاجة اقولها، ان معنى الاستقامة انك تتبع امر الله سبحانه وتعالى، انك تتبع الصراط المستقيم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالاستقامة وقال اهدنا الصراط المستقيم، وربنا لما أمرنا بالاستقامة أمرنا بأن وإحنا بندعي بالاستقامة إن إحنا نستثني في هذه الاستقامة من استقامة فريقين. عارفين مين الفريقين دولت؟ فريق اليهود وفريق النصارى اللي هم الضالين والمغضوب عليهم، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. ليه؟ لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى لم يعلموا ولم يريدوا أن يتعلموا. النصارى جهلة ابتدعوا دين واخترعوا دين واتبعوا المتشابه واتركوا، قالوا أن الآية اللي كانت مع سيدنا عيسى جعلوا عيسى بها إله، مع أن هناك من فعل مثل ما فعل عيسى، وهناك من الأفعال مثل هذه الأفعال التي يرونها كل يوم، لكنهم جعلوا عيسى بها إله. يعني سيدنا عيسى يبري الأكمه والأبرص بإذن الله، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم سيدنا آدم خلقه الله سبحانه وتعالى، قالوا إن سيدنا عيسى ولد من غير أب. ثم سيدنا آدم خلقه الله من غير أب ولا أم. ثم عزير أحيى الله سبحانه وتعالى به الحمار، وكانت قصة الإحياء قصة شهيرة جدا. ثم سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أحيا به الطير، ومع ذلك هم لا يريدون أن تتبعوا المتشابه، ورفضوا وصموا أذنهم عن يسمعوا أن يسمعوا الحق، فذول جهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي كل يوم يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود ايه؟ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. اليهود بيعملوا ايه؟ يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون. اليهود يعملوا ايه؟ اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. اليهود عارفين الحق فين بس ما بيعملوش بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من طريق النفاق وطريق الغضب، ان هم فباءوا بغضب من الله، ان احنا نبقى عارفين الحق فين وما نعملوش. ليه؟ بعنا ديننا. بعناه بايه؟ بعناه بمصالح شخصية، بعناه بفلوس، بعناه بمكانة، بعناه بمناصب. فكأننا لما أمرنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، أمرنا أن نستعيذ من شر هذا الصراط الذي سلكه هؤلاء، صراط المغضوب عليهم اليهود وصراط النصارى الذين ضلوا ابتعدوا عن الوحي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يقول لك كل مخالفة للوحي هي اتباع للهوى. أحيانا الناس بتضل بسبب اتباع هواء، وأحيانا الناس بتضل بسبب اتباع أهواء المجتمع. يعني في واحد بيضل إن هو مش طالبة معاه، مش عايز، هو مش حابب، هو مش شايف، هو هواه عنده، هو اللي سيئه بيتتبع هواه. في كل الناس لها هوا على فكرة يا جماعة، كل الناس عندها شهوات، لكن في فرق إنك أنت نهى النفس عن الهوى وفرق إنك تتتبع الهوى. ده واحد ضل بسبب أو ابتعد أو بقى بغضب لأنه تتبع هواه. في واحد تاني بقى بغضب وضل بسبب انه مش تتبع هوا نفسه، انما تتبع هوا ليه؟ هوا الناس اللي هو عارفين يبيع دينه بدنيا غيره، اللي هو ما يطلبه المستمعون، اللي هو بيحقق ما يريده الناس فقط. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم احذر تتبع اهواء الناس، احذر ان يكون الدين لعبه في اهواء الناس، احذر ان تتكلم بالكلام الذي يرضي الناس، احذر ان تتكلم في انك تحرف الدين لاجل الناس. قال فادعوا واستقم كما امرت. وحشاه صلى الله عليه وسلم، ربنا بيحذره من ترك هؤلاء. الايه اللي قبلها على طول وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، فبيقول فادعوا واستقم فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. قال ولا تتبع أهواء هؤلاء، فيرضى من يرضى وليسخط من يسخط. بلغ دين الله سبحانه وتعالى، بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال له لا، دعك من الناس، الناس لن ترضى ولا ترضى، إنما اسعى في أن تطبق أمر الله سبحانه وتعالى، اسعى في إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. قال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. شوفوا الأثر اللي قاله علي بن أبي طالب، العدل العدل من القيم العالية جدا. طبعا يعني الوقت مر سريعا، كان نفسي أشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا سور وضرب مثلا للصراط المستقيم، لكن خلي ده يبقى جلسة مرة تانية إن شاء الله، لعل إن شاء الله نقف فيه. لكن هو من الحديث الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر بها عن الصراط المستقيم، وكيف أن الصراط المستقيم حوله شبهات وحوله فتن كثيرة، وأنه على الإنسان أن ينظر دائما إلى الصراط، وأن ينظر دائما أمامه ولا ينظر يمينه وشماله، لأنه كلما نظر قال ويلك إنك إن تفتحه تلجه. ضرب الله مثلا سور صراطا مستقيما، الصراط ده عليه حوله سوران، السور ده في أبواب مفتوحة، الأبواب عليها ستائر، ففي واحد ماشي في الصراط الطبيعي المفروض إنك أنت تعمل إيه؟ المفروض إنك أنت تجتاز الصراط، ما تنحرفش لا يمين ولا شمال، ما تدخلش في الباب ده ولا الباب ده. ايه اللي يخليك تدخل؟ اللي يخليك تدخل السمع والبصر، اللي يخليك تدخل انك تسمع تقول ايه؟ طب ما تخليني اسمع بس كده، سمعت صوت من ورا الستارة، طب ما بص كده، بصيت من ورا الستارة، دخلت الباب ما عرفتش تطلع تاني، دخلت ومشيت وبعدت عن الصراط. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نتبع الوحي اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إنك تتبع الوحي، إنك تنطلق من الوحي. آخر حاجة يا جماعة، يعني الشيء بالشيء يذكر إن كتير من المسلمين أصبحوا مهزومين أمام الحضارة الغربية، أصبحوا مهزومين أمام المادية الغربية، أصبحوا مهزومين أمام العلمانية المادية، أصبحوا مهزومين أمام النموذج الغربي. فبدأ يعمل إيه؟ يحاول إن هو يجيب أي حاجة من الغرب ناجحة يقول لك دي إسلامية. يعني الناس بتتكلم بره عن أي حاجة يقول لك آه ده إحنا عندنا زيها بالظبط، إحنا الإسلام عندنا هو ده الإسلام أصلا. اللي هو في فرق يا جماعة، إنك تنطلق من الوحي، أن يكون الوحي معيارك، أن يكون الوحي هو الأساس وهو المنطلق وهو النهاية، إنك أنت منطلق من كلام الله سبحانه وتعالى، أولويات كلام الله سبحانه وتعالى. إن إحنا لو مؤمنين إن إحنا نربي أولادنا، ومؤمنين إن إحنا نربي أولادنا على الصلاة. الغرب لما بيتكلم عن إن هو يربي ابنه على الحرية، هذه ربما هذه قيمة موجودة في الدين، لكن هل قيمة الحرية أعلى من قيمة الصلاة؟ هل قيمة الحرية أعلى من قيمة الصدق؟ إحنا عندنا ناس بتنطلق دايما من المجتمع الغربي، أول ما يبقى في أي قيمة في المجتمع الغربي طلعت يقول لك تعالى ده إحنا الإسلام أصلا بيقول كده، هو ويقعد يأسلمها، مش بس يأسلمها، ويجعلها هي محور الإسلام. والحقيقة أن الإسلام له منطلقات مختلفة، والوحي له منطلقات مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابي، وفي هذا فإذا عظيمة للدعاء، إن هم يبقوا عارفين الطريق فين. لما يجي واحد شاب يقول لك أنا عايز أعمل إيه، قول لي نصيحة واحدة، بالله عليك يبقى عندك نصيحة جاهزة للشاب. بالله عليك ما تتوش الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين الصحابي عاش عليهم عمره كله، كلمتين رسم له بهم الطريق، كلمتين فهموا بهم الطريق، كلمتين عرفوا ازاي يصل الى مراد الله سبحانه وتعالى. قال له قل امنت بالله ثم استقم، قال اعلنها امام الجميع ولا تخاف الى الله سبحانه وتعالى، ثم اجتهد بعد ذلك على نفسك قدر استطاعه، واجتهد انك انت تبقى دايما على الصراط المستقيم، ما تنحرفش عن الطريق لا يمين ولا شمال، حاول تبتعد عن الشبهات، حاول تبتعد عن الشهوات، حاول تحافظ على قلبك، حاول تركز. كتير مننا يقول لك يا عمي اسمع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ده الحديث دي قديمه، يا عمي ده الحديث ده انا عارفه قبل كده. وانا ادعي ان كثير من الناس ربما والله يفاجأ بأحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، كثير من كثير من شباب المسلمين الذين ممكن منهم بعض الناس بدأت تتصدر في الدعوة إلى الله، وبما لا تختم القرآن ولا تعرف تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجتهد في أن نتبع، أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود وأخواتها، إن كلمة استقم كما أمرت، إن إحنا أمرنا أن نستقيم كما أمر الله، لا كما ندعي ولا كما نظن. الخوارج ظنوا ان الاستقامة ان هو يكفر الناس بالكبيرة، المرجئة ظنوا ان الاستقامة ان هم يقولوا الايمان قول دون عمل، كل من ضل استقام على امره، اللي صار ظنوا ان الاستقامة ان هم رهبانية آيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اليهود ظنوا ان الاستقامة ان هم يفعلوا ما يشاءون ويقولوا احنا شعب الله المختار نحن وابناء الله واحباؤه. فقال الله سبحانه وتعالى قل فلما يعذبكم فلما يعذبكم بما تقولون بل انتم بشر من خلق. انك انت استقم كما امرت لا كما تهوى لا كما ترضى لا كما تحب لا كما يحب المجتمع لا كما يحب الناس لا كما يحب الساسة والقادة لا كما يحب اصحاب رؤوس الاموال. ما تبيعش دينك عشان مال وما تبيعش دينك عشان منصب وما تبيعش دينك عشان واحد يستمتع على كرسيه. وانت تدخل بهذا الدين انك انت تحاسب بين يدي ربك على كل كلمة قلتها. انما استقم كما امرت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.